الهجرة النبوية هي تاريخ عظيم جدا جعله الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. والحبيب صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، وتكلم العلماء في معنى الهجرة. تمام. فقالوا الهجرة أن تهجر ما نهاك الله تبارك وتعالى عنه. وكثير من العلماء قالوا، منهم الإمام يعني أحد أعلام ليبيا رحمه الله الشيخ مصطفى بن رجب المحجوبي، عندما تكلم على معاني الهجرة، وأنه الإنسان يهجر الغفلة إلى الذكر، ويهجر المعصية إلى الطاعة، ويهجر البعد إلى ويهجر البغض إلى الحب. هذه المعاني التي يمكن يكتسبها الإنسان. ولكن هناك مشهد، إذا الإنسان تخلى من هذه الأخلاق الدنية وهذه الأفعال الغير سوية، يتذكر حال شاب من الشباب ورجل من رجال الأمة، وهو سيدنا أبو بكر الصديق رضوان الله عليه. كان محبا لرسول الله، وهو ده الابديت اللي احنا عايزين ننزله في القلوب دلوقتي. هو الابلكيشن ده المفروض ينزل على كل ذاكره انسان، ازاي يتعامل مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، ازاي يتعامل مع هذا العام. فنجد ان سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه في يوم من الايام لما سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم سيترك مكه ويسافر الى المدينه المنوره هجره، فقال يا رسول الله يعني بلغني كذا وكذا من الامر، بعد ان كلمه حدثه النبي لان كان الامر سرا. فقال اول كلمه تلفظ بها نطق بها القلب قبل ان تنطق بها اللسان والشفتين، قال الصحبه يا رسول الله، عايز اكون في صحبتك. فالحبيب صلى الله عليه وسلم قال وجبت لك. فالحبيب خطط لهذه الهجره، واخرج اهل بيته من زوجات، من بنات، من اقارب، من اصحاب، من احباب، كلهم بداوا يخرجون الاول فالاول فالاول الى مدينه رسول الله، وناجى ربه سبحانه وتعالى بكلمات، وهذه الكلمات كلمات حب وقرب. وهذا العام نجعله عام الحب، هذا العام نجعله عام ابتسامة قرب من الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو نبي الرحمة نبي الحب. فلما الحبيب صلى الله عليه وسلم شعر في قلبه أنه قد سيخرج، أنه ليس قد، أنه سيخرج من مكة المكرمة وهي أحب البقاع إليه، فقال يا ربي قد أخرجوني من أحب البقاع إلي، فأسكني في أحب البقاع إليك. أنا مكة بحبها، بس يا ربي هي أنا بحبها بس أهلها مش عايزين أنا أقعد، فيا ربي أسكني في أحب البقاع إليك. فأسكنه الحق سبحانه وتعالى في أحب البقاع إليه، وهي المدينة المنورة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لي ولك بزيارتها عن قريب يا رب والمشاهدين. فسبحان الله، عندما بدأت قصة الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجا هو وسيدنا أبو بكر الصديق ومعهم عبد الله بن أريقط وهو دليلهما، حتى وصلا إلى غار ثور وهو جبل عظيم كبير، وجلس سيدنا أبو بكر. وهنا الشاهد، وهنا المشهد والمحضر والمنظر، الإنسان يلتفت ويركز لأنه الأمر حساس جدا. جلس سيدنا أبو بكر الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، جلسة خاصة لا يجلس فيها أحد. عبد الله بن أريقط أوصلهم إلى المكان، ثم السلام عليكم ذهب. بقي سيدنا أبو بكر الصديق والحبيب المصطفى صلى الله عليه وصحبه وسلم. فالحبيب صلى الله عليه وصحبه وسلم وجهه في وجه سيدنا أبو بكر الصديق، كان من حبه وشوقه لرسول الله بدأ يسد ثغرات هذا الجحر أو هذا الغار اللي هو موجودين فيه، بدأ يغلق هذه الثغرات حتى أن بقيت ثغرة واحدة، فلم يجد من ثيابه، يعني خلع جميع ثيابه وقصصها، قطعها قطع صغيرة وسد بها ثقوب هذا الغار. فآخر حاجة فما فيش، فوضع رجله فيها، وضع قدمه الشريف في هذه الفتحة حتى أنه لا يخرج منها شيء على رسول الله، ثم جعل فخذه وسادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا هناك يا سيدنا أبو بكر في ذلك اليوم. فالحبيب صلى الله عليه وسلم ينام على حجر سيدنا أبو بكر الصديق، وسيدنا أبو بكر الصديق مستمتع بهذا الأمر. ففجأة شعر بألم، شيء عجيب يعني انتاب سيدنا أبو بكر الصديق، فشعر أن هناك عقرب أو حية أو شيء من هذه الحشرات قد لدغت رجله الشريف، ولكنه حرصا على حبيبه صلى الله عليه وسلم لم يتحرك ولم ينفعل ولم يعني يطارد أو يسحب رجله، فبقي على هذا الوضع. فنزلت قطرات دموعه الشريفة على خديه الشريفتين على جبين رسول الله، فاستيقظ النبي على دموع أبو بكر، فقال ما الذي حصل؟ فقال يا رسول الله يبدو أنه هناك شيء يعني وقع على رجلي. فأخذ الحبيب صلى الله عليه وسلم رجل سيدنا أبو بكر وأخذ شيء من لعابه الشريف ووضعه عليه، فخرج السم وشفاه الله تبارك وتعالى. وتكلم المتكلمون في حال هذه الحية أن الله سبحانه وتعالى خلقها لتنظر إلى وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم، وسألت الله تبارك وتعالى أنه لا يقبضها ولا يعني تقتل حتى ترى محمد صلى الله عليه وسلم. ففي ذلك المشهد العظيم بقيت هذه السيرة 3 أيام، الحبيب صلى الله عليه وسلم وجهه في وجه سيدنا أبو بكر الصديق، وسيدنا أبو بكر الصديق وجهه في وجه سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم 3 أيام، حتى أن العلماء والمفسرين قالوا أن سيدنا أبو بكر كان يستحي أن يتنفس الأكسجين في الغار، لا يتنفس إلا أنفاس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتشبع به. فبدأ يتخلى أبو بكر الصديق على كل فعل، على كل درن، على كل ران، على كل شيء من الذي يعني يحصل للبشر، لأنه ليس من الأنبياء معصومين. فخرج كل شيء من سيدنا أبو بكر في ذلك اليوم وتجلى فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم. فتخلق بكل خلق سني، أنت لو جلست مع إنسان طيب المجالسة مجانسة، لو جلست مع إنسان صاحب عطر حامل مسك يعطيك من طيبه، أو نافخ الكير يحرق ثيابك، فكيف مع سيد الكون صلى الله عليه وسلم. العجيب، حب الله تبارك وتعالى أن يتوج أبو بكر على هذا الحب، ووزن الإنسان بالحب يوم القيامة. فلما سيدنا أبو بكر الصديق نظر في النبي صلى الله عليه وسلم ووجد أن سيأتوا القوم ويقتلوا النبي، فخاف، فقال يا رسول الله أنا خاف أنه لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنان الله ثالثهما؟ هذا أعظم شيء يعطيه الإنسان، يعطى للإنسان أنك تجلس في جلسة مع سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم والحق تبارك وتعالى يقول لك أنا معكم، فجلسة فيها الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن فيها من المخلوقات إلا سيدنا أبو بكر الصديق. فسيدنا أبو بكر الصديق عطاء عظيم جدا. لو أن الإنسان قال أريد الفردوس الأعلى، أي فردوس أعلى؟ ها هو الفردوس الأعلى، الله والنبي، تحتاج شيء ثاني معهم؟ لا جميل. فالناس قالوا إذا كان الجنة تتنعم، الناس يتنعمون بالجنة، يدخلون الجنة يأكلون يشربون يتمتعون يتنغمون بأنغامها وما فيها، فقالوا إن الناس يتنعمون بالجنة ولكن الجنة تتنعم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن طلب الجنة طلبها لكي يكون مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر جاءته جنته في الدنيا ودفن مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في ذلك المشهد. فعندما خرجوا رضوان الله عليهم يشقون تلك الصحراء وبدأت الخطوات تعلو شيئا فشيئا فشيئا إلى رسول الله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى تلك المدينة المطهرة. فبدأت الخطوات الخطوة ثم الخطوة ثم الخطوة تقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مدينته النبوية الشريفة، هذه المدينة المباركة، هذه المدينة الشريفة، هذه المدينة الطاهرة التي يستقبلها الحبيب صلى الله عليه وسلم. صاح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجمال الذي كان على سيدنا أبو بكر الصديق، فقالوا أيهم هو؟ أيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ رأوا النور الذي كان في وجه سيدنا أبي بكر الصديق ونور الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فما يفرقون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، فيقولون أيهم هو؟ أيهم هو؟ حتى دخل صلى الله عليه وآله وصحبه المدينة وصاح أهلها كلهم قالوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم على حبيبك. ثلاث سنين من الدعوة سرا، وعشر تلتها جاهرا بها جهرا، وشتى صنوف العذاب صبت عليه صبا صبا. حاربك يا رسول الله الجبناء، وتسلط عليك السفهاء، وخذلك الأذلاء، عرضوا عليك المعطيات وزادوا في المغريات. وماذا كان ردك يا رسول الله؟ والله يا عم، والله يا عم، لوضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دون. فتحملت الأذية يا رسول الله بدعوتك الرعية، مستنصرا برب البرية، تاركا وراءك الجوع والحرمان والألم والأحزان، معلنها أمام العدو والأعوان، معلنها أمام العدو والأعوان. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن ولكن عافيتك هي أوسع لي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فأراد الله لدينه أن ينتشر، ولنبيه أن ينتصر، وللشرك أن يندثر، وللفرقة أن تتردى، وللأخوة أن تتبدى، فأوحى إلى الحبيب نبيه بالخروج من مكة المحببة إلى قلبه، إلى المدينة التي نورت بوجهه صلى الله عليه وسلم. فمضى الحبيب الأكرم ومضى معه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وتقدما في المسير، فسمع الأنصار بخروجهما من مكة فخرجوا، وأكثرهم لم يكن يعلم من النبي منهما، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يتقدمان في المسير، وازدحم الناس وما يميزون بينه وبين أبا بكر، ويتقدم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والجمع يصيح: أيهم هو؟ أيهم هو؟ ونبيكم قد شارف المدينة، والجمع يصيح: الله أكبر، الله أكبر، جاء رسول الله.